بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن عرفت أيها الطالب أقسام الكلمة وأنها لا تخرج عن كونها اسماً، عن كونها اسما أو فعلا أو حرفا، وعرفت علامة كل واحد من هؤلاء، فرقت أيضا بين الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. عند هذا تكون قد خطوت أول خطوة في معرفة الإعراب، لأن تحديد نوع الكلمة من الجملة مما تحديد نوع الكلمة في الجملة مما يعين على معرفة موقعها الإعرابي إن كان لها محل من الإعراب. فيسهل عليك بعد ذلك بإذن الله عز وجل الإعراب. فدخل هنا في باب الإعراب، وهو من أهم الأبواب في النحو، وفهمه ترتب عليه فهم بقية أبواب النحو بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب في اللغة عرفوه بأنه الإفصاح عن الشيء، تقول أعربت عما في نفسي بمعنى أفصحت، هذا بالنسبة للغة. وأما في اصطلاح النحويين فكما قال المصنف رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فهو تغيير يحصل في الكلمة عندما تكون في الجملة، وهذا التغيير إنما يكون لآخر الكلمة. وأما إذا كان في أول الكلمة أو في وسط الكلمة فهذا ليس من مهمات النحوي وليس ميدانه، وإنما هذا ميدان الصرفي في علم الصرف. وأما النحوي فإنه يهتم بالتراكيب ويهتم، والإعراب هو معرفة وهو تغيير أواخر الكلمة التي تكون في كلام مركب. هذا التغيير في الكلمة يحدثه العامل، فبسبب تغير العامل، أن هناك عامل وهناك معمول وهناك عمل وهناك علامة لهذا العمل. فإذا كان هناك تغيير في الكلمة لكن ليس بسبب اختلاف العوامل فهذا ليس هو إعراب، ليس الإعراب الذي يتحدث عنه النحويون. مثل كلمة حيث، بعض أهل اللغة يقول حيث، وبعضهم يقول حيث، وبعضهم يقول حيث، هذا ليس سببه اختلاف العامل، وإنما سببه لغة العرب. فهو ليس يعني ليس هذا هو الإعراب المقصود عند النحوي، وإنما المقصود تغيير أواخر الكلمة بسبب العامل الداخل على هذه الكلمة لاختلاف هذه العوامل. كما تقول: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. زيد الآن آخره وهو الدال، نجد أنه تغير. ففي المثال الأول جاء زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، في المثال الثاني رأيت زيدا تجد أن الدال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مررت بزيد آخر الكلمة وهو الدال مجرور. ما الذي أوجب هذا التغير في أواخر الكلم؟ هو اختلاف العامل. ففي المثال الأول جاء زيد، العامل هو الرفع، عمل، العامل هو الفعل جاء، والعمل هو الرفع، العمل الذي عمله هو الرفع. في المثال الثاني العمل هو النصب، فإن العامل في جاء زيد يقتضي الرفع، والعامل في رأيت زيدا يقتضي النصب، وفي مررت بزيد يقتضي الجر، فلما اختلف العامل اختلف العمل، وهذا الاختلاف إنما يكون في آخر الكلمة، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، تجد أنها تغيرت من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر، ففي الأولى مرفوعة وفي الثانية النصب مفتوحة ومنصوبة وفي الثالثة مجرورة، ولكل واحد من هذا العمل علامة كما سيأتينا، زيد الرفع وعلامة هذا الرفع الضمة، وزيدا منصوب وعلامة النصب الفتحة، وزيد مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره. فهذا الآن هو معنى الإعراب بسبب العوامل المختلفة التي أوجبت هذا الاختلاف في آخر الكلمة، لفظا أو تقديرا، يعني أن هذا التغير في آخر الكلمة قد يكون ظاهرا في اللفظ، وقد يكون مقدرا، الإعراب قد يظهر وقد يكون مقدر. فمثلا جاء زيد، زيد هنا مرفوع والرفع ظاهر فيه وهو الضمة علامة عليه ظاهرة في اللفظ ملفوظ بها، وقد تكون مقدرة عندما تقول مثلا جاء الفتى، فتى أيضا فاعل مرفوع على رفع الضمة لكنها مقدرة وليست ظاهرة، وهكذا رأيت الفتى، مررت بالفتى، نجد أن العلامة في الثانية النصب ولكنها مقدرة، وفي الثالثة الجر ولكنها مقدرة ليست ظاهرة. فالإعراب قد يكون ظاهرا ملفوظا به وقد يكون مقدرا، فمتى الأصل في الإعراب والغالب أن يكون ظاهرا لكن قد يكون مقدرا في حالات، فيقدر تقدر جميع يعني علامات الإعراب في الاسم في حالتين، الحالة الأولى في الاسم المقصور، والحالة الثانية في المضاف إلى ياء المتكلم. فالاسم المقصور تقدر فيه جميع حركات الإعراب من رفع ونصب وجر، والاسم المقصور هو ألف، هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة قاله مقصور، مثل الفتى ومثل المصطفى وما أشبه ذلك، فهذا تقدر فيه الحركات في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، فتقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، ورأيت الفتى، الفتى منصوب وعلامة نصب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وهكذا تقول مررت بالفتى مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة منع في آخره المقدرة منع من ظهورها التعذر. كذلك في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم تقول جاء غلامي ورأيت غلامي، أو تقول ضربت غلامي ومررت بغلامي، تقول غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها انشغال المحل بحركة الكسر المناسبة، لأن غلام مضيفت إلى ياء المتكلم غلامي، فأصبح آخر الكلمة مكسور وهو الميم لإضافته إلى هذه الياء، والياء يناسبها الكسر، فأصبحت الميم مكسورة لتناسب الياء، لتناسب الياء، فيقال غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها انشغال المحل بحركة الكسر المناسبة. وهكذا عندما تقول ضربت غلامي، غلامي منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها انشغال المحل بحركة الكسر المناسبة. وهكذا في مررت بغلام مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخر منع من ظهورها إنشاء المحر بحركة الكسر المناسبة التي هي مناسبة للياء. فهذا في الاسم المقصور، وفي المضاف إلى ياء المتكلم تقدر الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجر. ومن الأمثلة ذلك في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذا في المنقوص، إنما نحن الآن نريد مثال على المضاف إلى ياء المتكلم، مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عبادي الآن فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لانشغال المحل بحركة الكسر المناسبة، عبادي مضاف إلى ياء المتكلم. وقوله سبحانه وتعالى: لا ينال عهد الظالمين. عهد الآن فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها انشغال المحل بحركة الكسر المناسبة. فهذه أمثلة على المضاف إلى ياء المتكلم. وقال عز وجل: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في عبادي، عبادي الآن مجرورة بماذا؟ بفي، ولكن انشغل المحل بحركة الكسر المناسبة للياء. فالأمر إن شاء الله واضح في هاتين الحالتين، يقدر الإعراب جميعه رفعا ونصبا وجرا إذا كان مقصورا، والاسم المقصور هو الذي في آخره ألف لازمة كالمصطفى وكالفتى وما أشبه ذلك. أو حالة ثانية إذا أضيف إلى ياء المتكلم كغلامي وكتابي وعبادي وما أشبه ذلك. كذلك من الكلمات أو من الأسماء التي تقدر فيها الحركات تقدير الاسم المنقوص هو الذي آخره ياء، مثل الغازي ومثل القاضي، هذا يقدر في آخره الياء، هذا الذي آخره ياء يقال له منقوص، يقدر فيه الإعراب لكن يقدر فيه الرفع والجر، وأما النصب فإنه يظهر عليه. فتقول: جاء القاضي، جاء القاضي. القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. لماذا؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للثقل، منع من ظهورها الثقل. فأنت ممكن أن تقول: جاء القاضي، لكن فيها ثقل، فتقدر الضمة تقدير، ولكن لا تقول منع من ظهورها التعذر كما في المقصور، وإنما تقول في المنقوص كهذا المثال تقول: منع من ظهورها الثقل. وهكذا في حالة النصب يظهر الإعراب، تقول: رأيت القاضية، رأيت القاضية، كما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يتبعون الداعية، يومئذ يتبعون الداعية. فهنا النصب يظهر، علامة النصب وهي الفتحة تظهر على المنقوص والذي آخره ياء. أما في حالة الرفع تقدر للثقل، وهكذا في حالة الجر تقدر للثقل. تقول: مررت بالقاضي وسلمت على الغازي وما أشبه ذلك. فتقول مجرور على جره الكسر منع من ظهورها الثقل. هذا بالنسبة للمنقوص، هذا بالنسبة للمنقوص وبالنسبة للمقصور. فهذا معنى قوله التقدير، فهذا هو التقدير في الإعراب. فالإعراب يكون مقدر، لكن في المقصور والمضاف إلى المتكلم يكون التقدير للرفع والنصب والجر. وأما المنقوص وهو الذي آخره يا فيكون التقدير في حالة الرفع والجر، وأما في حالة النصب فإنه يكون ظاهرا وليس مقدرا. ثم ذكر التي هي مختصة بالاسم والتي هي أو ما يسمى بأقسامه. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب ولا والجزم ولا خفض فيها. فالأسماء وكذلك الأفعال تشترك في أن يعني في النصب وفي الرفع، فتقول مثلا في الاسم جاء محمد، وتقول في الفعل يأكل علي، يضرب محمد. فهنا يضرب ويأكل فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فظهر الرفع في الفعل كما أيضا يظهر في الاسم. فالرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل، ولكن الخفض خاص بالأسماء، وأما الأفعال فلا خفض فيها، كما أن الجزم خاص بالأفعال ولا يدخل في الأسماء. لم يلد ولم يولد، لم يلد يلد فعل مضارع مجزوم بلم، وهذا خصم. فالفعل يكون له الرفع والنصب مثل الفعل تماما، ولكن لا دخل للخفض فيه، لأن الخفض من علامات الاسم، والاسم يكون فيه الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، لا لأن الفعل لأن الجزم خاص بالأفعال. ولهذا قال رحمه الله: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وقال في الأفعال يعني الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وبهذا إن شاء الله تتضح، ونأتي إن شاء الله ذلك إلى علامات هذه الرفع، العلامة الأصلية والفرعية، ثم ننتقل إلى المبني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.